بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ الموضوع الثاني بعنوان الإيمان بالنعمة. من أجمل الكلمات اللي في قاموس العهد الجديد كلمة النعمة، وتلاحظوا أكتر واحد قالها مين؟ بولس الرسول. حتى احنا نختم قراية أي بولس نقول إيه؟ نعمة الله الآب تحل على أرواحكم، لأن ده أكتر واحد اتكلم عن النعمة، لأنه يمكن أكتر واحد فهم الكلمة دي من حياته هو الشخصية، لأنه في الوقت اللي كان ماشي غلط خالص وعنيد تماما ومفتري وبيظلم وبيأذي وبيكره المسيح، بيكرهه في الوقت اللي النعمة افتقدته. فالنعمة ببساطة معناها الدور الإلهي اللي مش متكل عليك. طبعا هنفهم بعد كده يعني ايه دور بشري، عشان انا عارف كتير لما نتكلم عن نعمة الناس تقلق شوية لنكون بنلغي دورنا. طبعا لا، انتوا ناس يعني متربيين في الكنيسة وفاهمين كويس انه مش ممكن الواحد يدخل السماء غصب عنه، لانه زي ما واحد من القديسين قال: الله الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك، يعني لازم تمد ايدك. انما احيانا بصراحة كده اعترف لكم اعتراف، بنتكلم كتير قوي عن دورنا واللي المفروض نعمله، ومش بنتكلم كفاية عن دور ربنا واللي فعلا بيعمله. لكن لما نتكلم عن دور ربنا بنفرح وبنتحسن وبيجي لنا رجاء كده وامل، لان دور ربنا احنا بيه اللي هندخل السماء. محدش فينا هيدخل بعضلاته، يعني محدش فينا ينفع يدخل السماء، محدش فينا يقدر يدفع تمن كل اللي عمله طول حياته. كل ده اسمه النعمة. بقى النعمة هي البنك المفتوح للعطايا الإلهية، اللي يغرف يغرف واللي ياخد ياخد ومحدش هيحاسبك. فالإيمان بالنعمة الحقيقة عقيدة مسيحية أرثوذكسية هامة جدا، ومن غيرها ما نبقاش مسيحيين، لأن ببساطة كده المسيح هو اللي هيدخلنا السماء، وهي دي اسمها النعمة. إنه لما تدخل السماء هتفهم الكلمة دي أكتر من أي وقت. على الأرض بنحاول نفهمها، إنما في السماء هتكتشف قيمتها ومعناها، بتعبير بولس يقول: لمدح مجد نعمته إلى الأبد. يعني نفضل إلى الأبد نقول له: يا نعمتك يا رب. معقول بعد العيشة اللي عشناها دي يبقى مكاننا كده في السماء؟ تعالوا نعيش شوية في الإيمان بالنعمة. بولس يقول إيه في رومية 3؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء. متبررين مجانا بنعمته بالفداء. ايه الكلام الكبير ده بقى؟ هو بيخاطب عقلية كانت مشوهة بالفكر اليهودي المتزمت. اليهودي يعتقد انه بناموسه، بالختان، بالذبايح، بالسبت، بالفرائض يتبرر. بالطريقة اليهودية دي في رومية 2 الإصحاح اللي قبلها قال: ليس بار، ها، ليس ولا واحد، لا موسى ولا داود ولا إبراهيم ولا حد. بالطريقة اليهودية اللي هي لازم لازم لازم لازم، طريقة اللوازم دي ما بتنجحش حد. محدش نجح في اختبار اعمل اعمل اعمل اعمل، مش عارف اعمل. محدش عمل كل حاجة، محدش حب ربنا من كل القلب، محدش حب قريبه كنفسه على طول الخط، محدش عمل حتى الوصايا العشر، فلا ولا واحد كده هيعدي. فربنا في العهد الجديد عمل مشروع جديد، بر جديد، مدخل جديد للأبدية، انه صدقوني. هو الإيمان اهو ده موضوعنا، احنا ما خرجناش بره كلمة الإيمان. صدقوني وانا هديكوا البر ببلاش، هنجحك ببلاش. ببلاش دي يعني ايه؟ هو اللي هيشيل الشيلة مش انت، ما هي لازم الشيلة تتشال بس هو اللي هيشيلها. ادي اسمها متبررين مجانا بنعمته، فضل منه، بالفداء. ده هيكلفه هو الفداء. احنا ما كناش موجودين لما المسيح تجسد ومات وفدانا، احنا عشان كده بنسميها عهد النعمة. انت اتولدت فوجئت ان في خبر حلو جدا قبل ما انت تيجي الدنيا، انه ربنا ساب في حسابك بر مجاني. يعني ايه؟ فداك ودفع ثمن خطاياك وراح يحضر لك مكان في السماء. تتعرف على الكلام ده بالمعمودية والتربية في الكنيسة والإيمان وهكذا. إنما من قبل ما تكون أنت موجود مولود يعني، كان في عهد النعمة، بدأ عهد النعمة. عشان كده ده عز إن احنا عايشين في عهد النعمة، اللي بنحمل على ربنا كل خطايانا، وبنعشم ندخل السماء على حسه مش على حس جهادنا مهما عمل. يقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره. يعني عشان كلنا نقول له رب انت بار، احنا مش أبرار، كتر خيرك قوي انك غطتنا ببرك من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. ربنا يطول باله على كل الغلطات ويحول الغلط ده كله بالإيمان على المسيح نفسه، لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. يعني المسيح لأنه بار يستطيع أن يعطي البر كعطية بدون ثمن، محدش فينا بيشتري البر ده، محدش يقدر يدفع ثمن. كان في أزمة عند اليهود، هي أزمة أبونا إبراهيم، إنه اليهود طالعين فيها لغاية دلوقتي على فكرة. يقول لك إحنا أولاد إبراهيم لغاية دلوقتي، أولاد إبراهيم يعني إحنا غير البشر، فيحتقروا كل الأجناس البشرية بقول إذا إحنا أولاد إبراهيم. قالوها قدام المسيح في يوحنا 8 ترجعوا لها، فربنا يسوع إداهم على دماغهم. يوحنا 8 ده أنا صاحب أحبه، لأنه الإصحاح ده فعلا بيوضح لنا موقف المسيح من اليهود. لما قالوا له احنا ولاد ابراهيم قال لهم لا انتوا ولاد ابليس، قالها كده في وشهم، واعمال ابوكم بتعملوها، ابليس كذاب وانتوا كذابين. لو بتعملوا لو اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم، ابوكم ابراهيم صدقني وامن بيا، رفعوا حجاره عاوزين يرجموه. ادي موقف اليهود من المسيح، وادي موقف المسيح من اليهود، خلي بالكم. فموضوع ابونا ابراهيم عامل ازمه ليه؟ كل لما يعملوا اي حاجه يقول لك احنا تبع ابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم واخد وعد، ابونا ابراهيم واخد وعد، احنا شعب مختار لان ابونا ابراهيم مختار، فيعني ما حدش كلمنا. ففي رومية 4 معلمنا بولس برضو فند الفكر، قال لهم طيب انتوا بتقولوا ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم، تعالوا نشوف ابو الراجل ده ربنا قبله ليه، اختاره ليه، عجبه ليه. يقول ماذا نقول؟ ابانا ابراهيم وجد حسب الجسد بني ادم عادي. إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر. لو كان أبونا إبراهيم عمل ناموس موسى كنا نقول يبقى إيه البر بالناموس. هو مين قبل التاني، إبراهيم ولا موسى؟ إبراهيم. ها لو أنتم مذكرين عهد قديم فرق 500 سنة أو 400 وكذا، فموسى جه بعد إبراهيم بكتير، فما كانش فيه ناموس. إذا لما اعتبر إبراهيم بار ما كانش فيه وصايا لازم تتعامل، ما كانش فيه كده، كانش فيه سبت بالحرف بتاع الناموس ده، ما كانش فيه الختان. جه أول مرة وأبونا إبراهيم راجل عجوز كان ساعتها، فقال لو أبونا إبراهيم تبرر لأنه قدم ذبيحة وعمل سبت وعمل ختان، كان ممكن يقف قدام ربنا زيكم يا يهودي يقول له أنا بار لمؤاخذة يعني غصب عنك لأني عملت المطلوب. إنما ماذا يقول الكتاب؟ آبنا إبراهيم فحسب له بر. يبقى من الاول ربنا بلاننج بيخطط انه كلمة البر مرتبطة بكلمة ايه؟ الايمان مرتبطة بكلمة ايه؟ النعمة. تاني، كلمة البر مرتبطة بكلمة الايمان مرتبطة بكلمة النعمة. صدق تاخد، تاخد ايه؟ تاخد نعمة، والنعمة تبررك، يعني ايه؟ تسقط كل التهم اللي عليك وتخليك قدام ربنا كأنك بريء مع انك انت مش بريء. فاهمين ازاي؟ يبقى كل اللي فات بيتمسح ديليتد بالنعمة في حالة لو انت صدقت. طبعا بعد صدقت دي في حاجة، ما هو اللي هيصدق مش هياخد جزء ويسيب جزء، فاللي هيصدق المسيح هيسمع كلامه في الباقي. فطبيعي في ديلة تصدق دي ايه؟ تيجي المعمودية وتيجي التوبة ويجي بقى حياة مقدسة وتيجي التناول، لان دي سكة الايمان، وإلا تبقى مش مؤمن. فيقول أما الذي يعمل، يعمل بالناموس لا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين. يعني يبقى مداين ربنا، اللي بيعمل بالناموس بيطالب ربنا كأنه له حق. وده الفكر اللي حوالينا لغاية دلوقتي، خلي بالكم الفكر اليهودي واللي حوالينا متفقين في الفكرة دي، أنا هعمل حاجات وهطالب ربنا يدفع لي حق الحاجة دي. الفكر المسيحي أنا مهما عملت قولوا إنما نحن إيه؟ عبيد بطلوه، تعمل ما تعملش انت ولا لولا يعني مالكش قيمة في اللي بتعمله. انت عليك تقول له انا وحش غطيني صلح انت. هي فكرة ايمان الاطفال برضو، الطفل اللي جاي يقول انا بوظت الدنيا صلح، هي نفس المبدأ. لو مش عندكش الاتيتيود ده انك ترمي على ربنا هو اللي يشيل، يبقى انت مش مسيحي، يبقى انت مسيحي بس من النوع ده او ده. اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، شوفوا حطها بالطريقة الفجة دي ازاي، يعني ولو فاجر لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر ايمانه يحسب له برا. يبقى دي حقيقة احنا ساعات بننساها. ليه؟ نغلط، ضميرنا يتعبنا، نحاول احنا نصلح الغلط، وكأني عاوز ادفع تمن غلطي. مش هتعرف، مش عندك. لو قعدت 100 عمر مش 100 سنة مش هتقدر تدفع تمن اللي انت عملته. بس التمن الدفع وانت مش واخد بالك، مش راضي تصدق، مش راضي تحمل، مش راضي تحسب، تطلع من الرصيد اللي في حسابك لو صدقت. حاجة اقولها لكم في رأيي، يعني ان كتير من المتدينين ما عندهمش سلام عشان الحتة دي. يعني ايه؟ الواحد بيتخض لما يلاقي واحد متدين بتاع ربنا بيصوم كل الصيام، يمكن يمسك الإجبية صبح ظهر ليل، انما تلاقيه ما عندوش سلام، من النوع الآن عنده احساس بالذنب فظيع، يميل للقلق والكآبة. ساعات دي بتبقى صورة مشوهة. طب منين انت قريب من ربنا وده منظرك؟ طب ما احنا بلاش بقى، يعني خلينا بقى بعيد بقى، يعني ما انت مش فارق، ده انت يمكن اسوأ من البعاد. هي القضية الاساسية غالبا في الحتة دي انه مش مصدق في فكرة النعمة، انه مش بيرمي على ربنا، انه مش عارف يسامح نفسه، شاكك يكون ربنا مش مسامح. يبقى مش مصدق، مش مصدق ان ربنا مسامحك ليه؟ هو ربنا جه من السما ليه غير عشان كده؟ وربنا رجع السما ليه عشان غير عشان ياخدك؟ انت ليه مش راضي تصدق؟ ده سيمبل، يعني هي ببساطة دي الحقيقة اللي احنا عايشين بيها. هي مش شغلاك كفاية، انت مشغول بالخطية وتطلع منها ازاي وتقع فيها ازاي وتطلع منها ازاي. الموضوع كله اساسا بتاعه اكتر ما هو بتاعك، هو المسؤول، هو اللي بيعمل مش انت. المتدين اللي يستنى من نفسه كتير هيفضل حزين. يعني ايه؟ ساعات نستنى من نفسنا كتير. اديكم مثل بيحصل كتير، يجي المعترف داخل، بالذات الشباب بقى، الشباب دول حلوين قوي بس بيحبطوا قوي، يجي بقى ايه واخدها جد تايب، فابونا انا مش هعمل كده تاني. طبعا انا بقى عشان مجرب الشغلة دي، او يعني انا كمان عارف نفسي وضعفي، افرح بحماسه بس اقول في بالي مش هيطول اسبوع وهيجيلي، بدل داخل بالروح دي مش هعمل كده تاني، هو تاني يوم على طول هيطب بالكتير. ليه؟ هو مستني من نفسه كتير، هو حاسس انا هشد خط ومش هغلط. يا سلام. فطبعا ايه، ما يكملش اسبوع ويرجع متغاظ جدا، اللي وقع تاني ويفضل على دي شوية، دي اخر مرة بقى، ماشي حبيبي ربنا معاك ربنا معاك، يروح ما يطولش يرجع تاني، ده يعني كويس انه بيرجع، لغاية ما يوصل للحظة انه انا يقرب من اليأس. مفيش فايدة، اقول له لا، هو مفيش فايدة فيك، هي مشكلتك ان انت مركز على انا هغير نفسي، انت مش فاهم يعني ايه نعمة، انت لسه ما دقتش اهم حقيقة في المسيحية، ان انت ما تقدرش تعمل كتير في نفسك. من فيكم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ انت فاكر نفسك هتعمل ايه؟ انت تقدرش تعمل حاجة تقريبا. تعال بقى وقول عادي يا ابونا، انا اصلي وش غلط، يعني مفيش جديد يا ابونا، لسه نعمة ربنا ما عملتش، انا بصلي وبجاهد لسه بقع، انا مستني النعمة. اقول لك بس قربنا، بدل بقيت مستني النعمة قربنا، very soon هتلاقي تغيير. لما تكفر بنفسك وتصدق في نعمة ربنا هيبتدي التغيير يظهر. لكن انت لسه عشمان في نفسك كتير، ودي على فكرة ورا منها كبرياء متخفي، يعني بالرغم ان هو بيعترف بانتظام وبيجي وبيصلي بتاع، بس ورا منها احساس انا هعمل، طيب ورينا الأنا دي هتوصل لإيه. عشان كده بقول لكم المتدينين خطأ ينتظرون من أنفسهم كثيرا. الطفل مش مستني من نفسه كتير. المتدينين يطالبون أنفسهم كثيرا. ليه بتلاقي المتدين أحيانا، أنا مش بتكلم على تدين سليم طبعا، تدين سليم بتاع الصبح اللي هو الطفل اللي هو بقى فرحان بربنا ورامي على ربنا، ولو غلط يرجع لربنا جري، صلحني غطيني لم ورايا. المتدين خطأ هو اللي بيطالب نفسه كتير. يعني ايه؟ يسمع وعظة، برضه دي مشكلة كتير، يسمع وعظة في المؤتمرات بالذات بحس بكده، بعد المؤتمر بثلاث ايام غالبا نص المؤتمر جاله حالة اكتئاب عادة، فبقيت ادرس الظاهرة دي. يعني انا ليه بعذب الناس؟ طيب لا، طلع الآتي، ان في المؤتمر الناس ايه تسخن شوي، فيبتدوا يدوا وعود، واخدين بالكم، ياخدوا تدريب ووعود، وفي بعضكم يعمل ايه كل وعظة بتدريب، فطالع يا عيني بكرة الظهر كده ب7 وعود ب7 تدريب على يوم الاثنين بكتير، ما بيعملش واحد من السبعة، فبيجي له اكتئاب، لان هو طلب من نفسه كتير قوي. يا عم انت غلبان، انت مش واخد بالك، اسمع اسمع بس، حمل على ربنا، حمل على ربنا. عجبني مرة واحد بيقول لي انا كل ما بسمع بقى وانا قاعد وانا بسمع، لاني هنسى، كل ما حد يقول كلمة كويسة اقول له اديني من ده يا رب، يعني مش هستنى لما ادرب نفسي واعود نفسي واحاول، انا مش هعرف. فانا ايه، يقولوا لي مش عارف تواضع، اقول له عاوز منه صلاة، ايوه اديني صلاة، عاوز توبة، ايوه هات توبة. هو قاعد في الوعظ عمال يقول هات هات هات هات، ده ناصح جدا على فكرة، لانه ده فاهم يعني ايه نعمة، ده فاهم انه مش مستني من نفسه كتير، كل موضوع حلو يقول له يا سلام هات، ايوه زي طفل دخل محل لعب وساق فيها، ابوه غني، ابوه غني ما يطلب، انما تعمل فيها مؤدب زياده وتدخل وتخاف على فلوس ابوك، تبقى مش فاهم حاجه، وده اللي بيحصل. او تقول لا بحوش هجيب من مصروفي، اللي جنبك عمال ياخد كله ببلاش. برضو المتدين يفقد سلامه لانه يبكت نفسه كثيرا. اتمنى ما اكونش بلخبط لكم المفاهيم. ايه التبكيت؟ ده عمل الروح القدس، انما اللي بيحصل جوانا في اعتقادي 8/10 مش تبع الروح القدس. يعني الروح القدس لما ينخسك او يبكتك يفرحك، يشجعك، يفتح نفسك، يقرب لك النعمة، يحسسك ربنا هيعمل حاجة. لما انت تبكت نفسك عمال تعمل كده، عمال تخبط في نفسك، عمال تكسر في نفسك، مش هو ده اللي ربنا عاوزه. لا، ربنا مش مستنيك تعذب نفسك، لا ربنا بيحبك. فهنا المتدين خطأ بقول، اللي غايبة منه فكرة النعمة، مش واضحة في ذهنه، الدور الإلهي مش متكل عليه كتير، مش واثق في ان ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، زي ما مستني من نفسه كتير، ماسك لنفسه الكرباج، فهي is not happy، هو مش سعيد مع ربنا، لانه بيجلد نفسه كل يوم. يا عم المسيح اتجلد بدالك عشان انت ما تتجلدش، المسيح مش عاوزك تجلد نفسك، لا مش عاوزك كده، هو اتجلد already بدالك، ليه بتعذب روحك؟ كونك تتضايق انك تغلط من اجل حبك لربنا دي جميله، وده عمل الروح القدس. كونك تتكسف من ربنا تقول له للمره الالف خليت بيك وما نفذتش كلامي، طب وماله؟ هتلاقي نفس الحضن بتاع كل مره، ونفس الابتسامه، ونفس الغفران، لان ربنا كبير قوي، مش زيك، مش هيحاسبك بالوحده، لا لا، انت اللي مستكتر على نفسك نمره 999 نفس الخطيه، انما هو رماها في البحر 9 مليار، مش فارقة، خطاياكم لا أذكرها، طالما رجعت خلاص. يبقى تاني بقول، إذا كنت عايش مع ربنا مش فرحان كفاية، اسأل نفسك عن الموضوع ده، أنت مصدق في النعمة ولا مش واخد بالك؟ أنت بترمي على النعمة؟ أنت حاطط ثقتك في ربنا ولا في نفسك لغاية دلوقتي؟ قد إيه معشم في روحك وقد إيه معشم فيه؟ وده اللي بيفرق عن واحد تاني فرحان بربنا طول الوقت، بعده غلطان زينا عادي وضعيف زي حالتنا وكسلان زي حالتنا، بس عارف يفرح. ليه؟ لأنه طفل عارف يرمي على ربنا أكتر. قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس في تيتوس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. اوعى حد يفتكر أنه لما سهلنا المسألة كده أن النعمة معناها اغلط وانا اشيل. لا، مفيش اغلط، انا هشيل، بس الخطيه وحشه قوي ومره قوي على المسيح، بس هو مستعد يشيل برضه. فالنعمه اللي هتشيل الخطيه بتعلمك، هي نفسها النعمه، انكر الفجور والشهوات العالميه، اكره الخطيه. نفس الحضن الحلو اللي بيقول لك مسامحك هو نفس الحضن اللي بيوشوشك ويقول لك ايه بلاش تعمل كده تاني. فهمتوا الفكره؟ إذا ما حدش يفتكر إن النعمة معناها تصريح بالخطأ، واضحة الفكرة دي؟ ما حدش يستقبلها إن النعمة معناها اغلط ما يهمكش، لا، ده الغلط كلف المسيح دمه. فظهرت نعمة الله المخلصة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في الله. يبقى نفس النعمة اللي شالت الخطية هي نفس النعمة اللي بتقول لك بلاش تغلط، تقول لك معلش هنشيل بلاش. يبقى تفضل النعمة تقول لك معلش أنا هسيل وبلاش، مغفورة لك خطاياك ولا تعود تخطئ أيضا، أخطأت أيضا مغفورة لك خطاياك ولا تعود تخطئ أيضا. أدي سيناريو النعمة، واضحة؟ يقول إن كان بخطية الواحد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد. شباب كتير اتغاظ قوي من حكاية عقيدة وراثة الخطيئة، لاحظتها في الشباب بالذات اللي فكروا كتير، يقول لك أنا ذنبي إيه؟ آدم يعمل عملة وتولد أنا بالخطايا ولدتني أمي، كأنه يعني بريء ما بيغلطش. فهم إيه الحتة دي غيظاهم، أنا اتولدت بني آدم، فبما أني بني آدم وجده آدم عامل العملة فأنا من الأول نازل يعني شايل خطيئة، وده مفهوم مظبوط. نقول له بص، قصاد دي في هدية غالية جدا، في واحد عمل عملة أنت النهاردة جزء منها لأنك بني آدم، ما أنت بني ولا أنت مش بني آدم؟ وبما أنك بني آدم يبقى الفساد اللي مشي في الطبع البشري، إذا كنت بشر يبقى فيك فساد. لكن في المقابل آدم الجديد جه دافع كله كاش واداك البر وبيقول لك خده. فإذا كنت بني آدم بخطية الواحد ملك الموت، بنعمة الواحد تملك الحياة الأبدية. فأنت زعلان ليه؟ عندك عرضين، تفضل بني آدم متغاظ من آدم ولا تبقى ابن الله بالمسيح تبع آدم الجديد مدفوع الثمن خلاص والحياة الأبدية مستنياك. شوف التعبير اللي استخدمه بولس، ينالون فيض النعمة. يبقى على قد ما الخطية خاطئة جدا، على قد ما النعمة كافية جدا. يبقى الخطية فعلا مؤذية جدا ومقرفة، لكن كمان النعمة مغطية ومكفية. فانت قلقان ليه؟ ماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، ما تبقاش نعمة، يبقى استهتار بالنعمة. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ فهمتوا؟ كلمة جميلة يقولها بولس في آخر كلامه مع تيموساوس ابنه. تيموساوس الثانية دي كانت رسالة الوداع من بولس لتيموساوس، كان بعدها رايح السماء خلاص، كان عارف انه هيستشهد. من أكثر الوصايا الجميلة اللي ودع بيها ابنه الحبيب تيموساوس، قال له تقوى يا ابني بالنعمة. النعمة هي سبب قوة أي واحد فينا. قوتك مش في معلوماتك ولا سنك ولا صحتك ولا فلوسك ولا علاقاتك، لا لا لا، كل ده كلام فارغ، إنما قوتك الحقيقية في النعمة. طب يعني إيه تقوى بالنعمة؟ ما النعمة ثابتة. لا، ما هو أنت لو غرفت منها هتبقى أقوى، لو اتكلت عليها أكتر هتبقى أقوى أكتر، لو صدقت فيها بقيت أقوى أكتر. هي دي فكرة الإيمان، الإيمان بالنعمة. اتقوى بالنعمة يعني ثق ان ربنا مش هيسيبك، ثق ان ربنا هيسامحك، ثق ان ربنا هيكفيك مش هيسيبك تحتاج، ثق انه هيغيرك، كل ده اسمه النعمة. معلمنا بولس الرسول عد على خبرة كده كانت صعبة، جاله مرض صعب، البعض بيعتقد انه في عينيه زي ما انتوا عارفين، ويبدو رمد صديدي، فعينيه بتنزل صديد طول الوقت فمش شايف، وطبعا منظره مش لذيذ قدام الناس، يعني شيء مهين، وهو بيعمل معجزات لسه، انما المرض ما بيخفش، ف يعني شكلها مش حلو. ازاي ابقى انا مريض والناس كلها بتخف بسببي، والعصائب نفسها اللي فيها الصديد دي ممكن تخف بني ادم؟ من جهة هذا الامر تضرعت الى الله 3 مرات ان يفارقني. كانت الاجابة ايه؟ خلي بالكم، كلمة واحدة: نعمتي تكفيك نعمتي. انت مش مركز يا بولس، انت مش مركز، وانت في قمة المأساة النعمة شايلاك من على الارض، مغطياك، مكفياك. وهو انت يا حبيبي يا بولس وانت مريض احتجت؟ بصراحة ما احتجتش يا رب، بس صعبان عليا نفسي، بس ما احتجتش. الخدمة يا حبيبي وقفت؟ ما وقفتش. ما لقيتش لقمة تاكلها؟ لا، مش هحوجك للقمة. الناس احتقروك؟ قال لا، تجربتي في جسدي لم تحتقروها. أنا كنعمة، النعمة مغطياك، هي جايبة لك التهمة والمشكلة والألم وكل حاجة، بس في نفس الوقت النعمة مكفياك. زعلان ليه؟ يبقى أيا كانت المشكلة أو الضيقة أو المرض أو المأساة أو الحزن، النعمة تكفي، تكفي يعني تسد، تسد الاحتياج هنا. تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. ساعتها بقى، لأنه ده إيمانه قوي أكتر مننا، قال بكل سرور أفتخر في ضعفاتي. بقيت مبسوط بالضعف، ما بقيتش زعلان من المرض، بقيت مبسوط بيه. بقول له يا رب في مرضي شفت نعمة أكتر من اللي كنت شايفها قبل كده، في مرضي حاسس بيك أكتر من الأول، متغطي بيك أكتر من الأول، مستكفي بيك أكتر من الأول، مع أني ضعيف، مع أني عجزت، مع أني عاجز، مع أني بيصعب علي نفسي كتير، لكن نعمتك مغطياني. أدي الإيمان بالنعمة. تخيلوا لو ما فيش نعمة كان لازم يدخل في اكتئاب، لأنه واحد very much energetic ما بيقعدش على حيله أبدا، وبعدين جاله مرض عجزه، ومش بس عجزه، ده شخصية مشهورة عشان يبقى منظره كده كله صديد كل يوم، يعني عملية نفسية وجسدية صعبة قوي، إنما ما وقعش خالص في دي بسبب النعمة. بطرس الرسول يقول: إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. كل دي اسمها نعمة، يعني أنت تتعب لك شوية صغيرة في الدنيا، إنما هو إله كل نعمة، عليه الباقي كله. هتقولي مش بثبت، أمشي خطوة وقع عادي، الثبات عليه مش عليك. طب أنا مش بكمل، عادي، هو اللي عليه يكمل. طب أنا لو عشت 1000 سنة مش هلحق أبطل عصبية غالبة، معلش الحتة دي هيكملها هو في السماء، هو يكملكم ويثبتكم ويمكنكم. فأنت اعمل بس الجزء اللي عليك وثق في النعمة إنها بتكمل. الحاجات الجميلة اللي نتكلم فيها نعمة التغيير. طبعا النعمة بنقول هي الدور الإلهي، فتحط تحتها أي حاجة من ربنا، الغفران نعمة. أنا عاوز أركز على نعمة التغيير. كلنا كناس روحيين بنسمع وعظ أو بنقرأ آيات بنعشم بنرجو التغيير. علامة أي إنسان روحاني رغبة في إنه يتصلح، عادي، وإلا ما كنتوش يعني تقعدوا القعدة دي. الرغبة في التغيير لازم على طول يصاحبها الإيمان بالنعمة في التغيير. ربنا هو الوحيد اللي يقدر يبدلك ويغيرك، لازم تصدق دي. وعشان كده هيبان دلوقتي في المفاتيح انه اهم مفتاح: يا رب غيرني بنعمتك، او غيرني بس، يعني عليك مش علي، مش هعرف اتغير، مش هعرف، وتبقى واضحة ومستقرة جواك، مش هقدر اغير حاجة. يقول بنعمة الله انا ما انا، يعني انا ما بقيتش انا بنعمة الله، ونعمته المعطى لي لم تكن باطلة. بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. ورجع تاني يقول إيه؟ صدقوني مش أنا، لكن لا أنا، لا أنا عمال يقول مش أنا مش أنا، لأنها واضحة قوي عند بولس، هي مش واضحة عندنا كده، هي واضحة قوي عنده. أنا اتغيرت 180 درجة، بس مش أنا، يعني مش أنا اللي غيرت نفسي، نو واي نو واي. أنا يعني لما بقعد مع خادم مثلا من الخدام الحلوين اللي يطلعوا بلد ويرجعوا بعد فترة، أو تائب من التائبين الحقيقيين اللي حس بتغيير واضح. دايما أحس إنه بيتكلم نفس اللغة دي، يقول صدقني أنا شفت نعمة ربنا واضحة زي الشمس، كأن معجزات بتحصل. دول أكتر ناس صادقين، اللي هو تأكد إن اللي بيحصل ده مش دوري، مش ممكن، لا في تغيير نفسي ولا في تغيير اللي بيحصل. طول ما أنت لسه شايف إن التغيير مسؤوليتك الأساسية، يبقى أنت لسه متأخر كتير ومش هتدوق الحلاوة دي. في حتة تاني لما كان بيراجع على تاريخه يقول تفاضلت نعمة ربنا جدا. كم واحد يعرف يقول الجملة دي؟ تفاضلت نعمة ربنا جدا. عارف تفاضلت يعني ايه؟ يعني الفضل ليك يا رب، او يزيد فضلك. تفاضلت نعمة ربنا جدا، نعمته كانت جاية عليا بزيادة. مع الإيمان والمحبة، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، المسيح يسوع جاء للعالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. عطية النعمة في حتة تاني يقول ايه؟ أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع. الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. تواضعوا تحت يد الله القوية كي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. أرجع تاني للطفل، أكتر واحد عايش في نعمة هو الطفل، أكتر واحد فاتح إيده عشان ياخد طول الوقت هو الطفل. إحنا للأسف قافلين إيدينا ومش راضين ناخد من ربنا حاجات كتيرة بيديها لنا. لما يكون الواحد متواضع وحاسس بضآلته بعجزه بضعفه، سهل قوي يتغطى بالنعم، نعمة فوق نعمة. يقول في يوحنا 1 من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. يعني إيه؟ ليها كذا معنى، من معانيها كمان إن النعمة في العهد الجديد ما بتخلص، ما بتخلص. يعني إيه؟ يعني أنت اتعمدت، دي نعمة كبيرة جدا، بقيت ابن لله، مش كفاية، لسه لازم تبقى شبه ربنا. فالروح القدس كل يوم يضيف نعمة على نعمة عشان يصلح فيك أكتر وأكتر وأكتر. حتى لو بقيت قديس يقول لك لسه خد كمان، خد كمان إيه؟ لسه مش شبه المسيح كفاية. نعمة فوق نعمة، يعني الموضوع ما بيخلص، مفتوح للآخر كده. يقول لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقص. لما تدوق نعمة ربنا، النعمة كمان هتفيض من عليك، هتلاقي نفسك بقيت بتشتغل مع النعمة. يعني إيه؟ النعمة تبتدي تغير فيك وتشغلك معاها. يعني إيه تشغلك معاها؟ علامة التغيير الحقيقية في أي إنسان روحاني انه بقى مشغول بتغيير الناس. علامة من علامات التوبة الحقيقية انك تهتم دون ان تدري بان الناس كلها تتغير. مين اللي حط فيك الهم ده؟ النعمة. النعمة اللي بتغيرك عشان تتصلح حالك بنفس الدرجة، حط نفس الرغبة جواك، فبقيت انت كمان مشغول عاوز كل الناس تعرف ربنا. كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. إذا واضح أن كلمة نعمة دي قابلة للزيادة، النعمة دي كان يقصد بها الخدمة هنا. وندخل على كيف ننمو في النعمة. هنقول 5 مفاتيح، كل مفتاح في دقيقتين بالظبط، بس دول مهمين قوي. واضح أن النعمة هي اللي بتفرق واحد عن واحد. يعني لو قعدت مع أي قديس بولس أو غيره تقول له أنت بقيت كده إزاي؟ الإجابة على طول إيه؟ نعمة ربنا. اوعى تتصور انك هتقعد مع البابا كرولوس ولا ابو سيفين ولا بولس ولا ابونا ابراهيم ولا موسى النبي وتساله السؤال ده وتلاقي اجابه غير دي. اي واحد في دول تساله هو انت بقيت كده ازاي؟ الا الاجابه على طول ايه؟ من غير ما يفكر، نعمه ربنا. وهتبقى واضحه ومش مجامله، هتبقى واضحه جدا جواه. دي نعمه، نعمه يعني معجزه، يعني عمل الهي. اول مفتاح للنعمه عشان تكبر في النعمة، صدق الإيمان. صدق، وده غرضي من كل المحاضرة دي، صدقوا أن نعمة ربنا قادرة أنها تشيل كل الخطايا، وأنها تصلح في الطبع، أنها تغير في الواحد فينا، أنها تعدله خالص لإنسان شبه المسيح مهما كان الحالة اللي هو فيها. عاوز إيمان. شوفوا بقى، الإيمان مبني على كلام ربنا. لما ربنا بيقول حاجة انت مستني منك كلمة واحدة، اللي هي اوكي بالبلدي، اللي هي امين بلغتنا، لما يقول انا هو الماحي ذنوبك، عارفين الاجابه المعتاده ايه؟ بس اللي انا عملته كتير قوي. يا ابني صدق، هو قال لك ذنوبك قد ايه؟ يقول لك انا هو الماحي ذنوبك. الاجابه التقليديه المصريه ايه؟ لا بس اللي عملته ما يتغفرش، ما يتغفرش، تبقى مش مصدق. فاهمين الفكره؟ يبقى انت مش مصدقه لاجل نفسي. يعني ايه؟ يعني هو بيحب كده، دي رغبته، عشان يفضل اسمه غافر الخطايا، عشان يفضل اسمه الرحيم. دي شخصيه ربنا كده، مش عشانك انت بس، عشان خاطري انا. وخطاياك لا اذكرها. اغلبنا متصور ان ربنا فاكر لنا الغلط واحده واحده، يبقى انت مش مصدق. ما هو بيقولك انا مش بفتكر، مع انه طبعا ربنا ما بينساش، لكن هو بيقول خطاياك لا اذكرها. مصدق ولا لا؟ لو مصدق يبقى ايه اللي يخليك تفتكر خطيئتك بدل هو نسيها؟ انت بتنكد على روحك ليه؟ بتضايق نفسك ليه؟ هو كمان نسيها. مصدق ولا مش مصدق؟ لما يقول لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين برجي، مصدق؟ يبقى مش هتخاف. طول ما أنت بتخاف يبقى لسه مش مصدق. يقول الذين سبق فعينهم دعاهم، والذين دعاهم بررهم، واللي بررهم مجدهم. ماذا نقول؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ لو أنت مصدق أن هو دعيك بالقصد، أنت ما جيتش هنا كده صدفة، وبررك دفع ثمنك، وأنت تعمدت عشان الغفران، وبتتناول عشان الغفران، وبتعترف عشان الغفران، ومش بس بررك، مجدك لأنه عاوز يديك حرية مجد أولاده، عاوز تترقى وتبقى شبهه. هتقول له انا مش عارف اقول لك ايه يا رب، ماذا نقول؟ مش عارف، مش لاقيين كلام نقوله. اللي عمل ده كله هيسيب الموضوع يبوظ في الاخر؟ مش معقول. تاني مفتاح للنعمه، اول مفتاح صدق، وصدق دي فيها شغل، لان احنا مصدقين بس مش كفايه. مصدقين بس مش قوي، احنا عاوزين نصدق اكتر من كده، ننمو في الايمان بالنعمه. تاني حاجه صلي، اطلب النعمه، وده اهم طلب قصده المسيح لما كان بيقول اطلبوا اسألوا اقرعوا. هو يقصد دي، يقصد الكلمة دي. عشان كده في ناس تقول انا عملت الآية دي بس ما نفعتش. ليه؟ اصل كنت بطلب انجح في الامتحان. ما اقول له مش هو ده اللي قصده ربنا؟ هو الامتحان ده اصل يجي على الماشي، ويجي له ظروف بقى، يعني مصلحتك ولا مش مصلحتك، حاجات كده، اعتبارات كتير. هو ربنا لما بيقول زنوا واطلبوا واسألوا، كان يقصد حاجة غالية قوي عنده اسمها النعمة، انت مش راضي تنتبه ليها وتطلبها. فالطلب الاساسي نعمة. النعمة دي بقى غفران، تغيير، خلاص، هي دي النعمة. فهنا بيقول كل ما تطلبونه، اللي هي النعمة، حينما تصلون امنوا ان تنالوا فيكون لكم. يبقى هنا ربط الايمان بالصلاة، يخليك تاخد نعمة. لو انتوا اشرار وبتدوا ولادكم حاجات حلوة، كان بالحرية ابوكم في السماوات يهب خيرات، اللي هي النعمة برضو. بطرس الرسول لما فهم الشغلة دي بقى، تلاقوه يقول له ملياش فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي، أنا عندي حاجة غالية أوي، إياه أعطيك ممثلة في اسم يسوع. دي كانت نعمة. يبقى تاني أقول إيه؟ أول مفتاح لازم تتعلمه أو تقتنيه، صدق في نعمة ربنا، إلقي على ربنا. تاني حاجة صلي، أطلب كتير، ما تبطلش تطلب في كل صغيرة وكبيرة، يا رب اديني نعمة في كل حاجة، في أي مشكلة، في أي موضوع شخصي أو كبير. تالت مفتاح مهم، خليك فاهم، لو لقيت حد بيجري في سكة النعمة بيسبقك، اعرف إنه عمل حاجة من اتنين، يصلى أكتر يتضع أكتر، ملهاش حل. النعمة بتزيد بقدر الاتضاع. كل ما الواحد شاف نفسه صغير كل ما خد أكتر، دي قاعدة بقى ما ملهاش حل. وعشان كده تلاحظوا أكتر واحدة في تاريخ البشرية واخدة نعمة، الممتلئة نعمة، العذراء اللي قالت نظر إلى إيه؟ اتضاع أمته. طب ده أنت كلك حلو، فيك بساطة وفيك هدوء وفيك كرم وفيك، قال لا لا هو اللي شاده مش ده كله، هو بص لي لأني غلبانة، فروح لأني غلبانة أوي. هي شايفة نفسها آخر واحدة، خلي بالكوا العذراء إحساسها الشخصي إنها أقل واحدة في البشر، هو ده إحساسها، ده إحساس. وتلقائيتها تثبت كده، تروح عند اليصابات تقف في المطبخ تخدم والمسيح في بطنها، لكن هي إحساسها أنا خدمت الكل أنا آخر واحدة، وإحساس مستقر جواها، يعني مش بتحاول تحايل روحها عشان تقنع نفسها، دي حاجة ثابتة جواها. يا بختها، فممتلئة نعم. المفتاح الرابع، هم خمسة خلاص ما تقلقوش، الرابع الجهاد. طبعا الجهاد هو التلاتة اللي فاتوا، بس ايه مقصود بيش؟ اتعب شوية، اتعب عشان تاخد نعم، اتعب في الصلاة ما تستخسرش تعبك. مش معقول وقفة الصلاة اللي هتديك نعمة تكروتها في دقيقتين، طب ما انت خسارة، فاتح ايدك وهتاخد، تاخد مليم وتجري، ما تخليها مفتوحة شوية يمكن يحط 1000 جنيه. يعني انت بتجري بسرعة ليه؟ ما تتعب شوية، الانجيل هيديك نعمة تقفل بسرعة ليه؟ ما تخليك فاتح شوية. تخدم كروتة ليه؟ انت مش عاوز تاخد نعمة، اتعب شوية. يبقى الجهاد معناه أي تعب في اتجاه النعمة. خلي بالكو الجهاد هنا مش مقصود بيه تمن النعمة، ما تفهموهاش كده، مقصود بيها استلام النعم، انت بس بتستقبل النعم، واحد عاوز يديك طب افتح ايدك خد، هي دي اسمها الجهاد. كل من له يعطى ويزداد، يعطى ويزداد نعمة، من له ايه بقى؟ جهاد. كل من له جهاد يعطى ويزداد نعمة. فاللي بيصوم اكتر بياخد نعمة، ده هو فاهمها صح. اللي بيصلي اكتر مش عشان ياخد ريكورد في الصلاة، خلاص احنا فاهمين، كله عشان النعمة. اللي بيتعب في خدمة الناس اكتر هياخد اكتر نعمة اكتر. كل من له جهاد يعطى ويزداد، من ليس له مش عاوز يتعب خالص يبقى مفيش نعمة. لما تلاقي واحد مسيحي متعمد واخد النعمة في عهد النعمة مفهوش ريحة النعمة، يبقى المشكلة مش في النعمة، المشكلة فين؟ ما عندوش جهاد، ما بيحاولش يتعب خالص، ما بيعملش ولا حاجة، لا عاوز يصلي ولا يروح كنيسة ولا يخدم الناس ولا يحب الناس ولا يسمع وعظة ولا، طب الذي عنده يؤخذ منه، يعني النعمة اللي فيه بتروح كل شوي. آخر مفتاح برضو، في سر من أسرار النعمة، إن اللي يقدرها ياخدها أكتر، اللي يقدرها ياخدها أكتر. يعني إيه تقدرها؟ يعني الشكر. كل ما تشكر ربنا معناه أنت مقدر نعمته، كل ما النعمة تزيد، مش لأن ربنا ناقصه شكر بس، ده معناه نرجع لنمرة واحد، معناها إيمان، معناه أنك مصدق كويس قوي إن اللي حاصل ده مش أنت، ده من عنده. فلأن إيمانك إنه هو مصدر كل عطية وكل نعمة بتشكر، فالشكر يزود النعمة. إنما لو ما شكرتش غالبا أنت مقتنع إن ده شطارتك أو فضلك، فوقفت على كده مش هتزيد. لكن طول ما أنت بتشكر يبقى بتنسب النعمة لصاحب النعمة، الفضل لصاحب الفضل، يبقى طبيعي تزيد النعمة لأن ربنا لا اللي يقدر. فبقى كل ما تشكر النعمة تزيد، تشكر على التغيير التغيير يتحسن، تشكر على الخدمة الخدمة تتبارك، تشكر على اللقمة اللقمة يبقى فيها بركة، تشكر على الصحة الصحة تزيد، تشكر بالأولى في الأمور الروحية، الأمور الروحية توسع بسرعة. فإحنا مش بنشكر كفاية، عشان كده مش شبعانين بالنعمة كفاية. يقول هنا إيه؟ شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع. ليس لنا رب، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. يعني اوعى الشكرانية تيجي لينا يا رب، لا مش لينا خالص، المجد كله ليك انت، مش لينا احنا فضل في اي حاجة ابدا، من اجل رحمتك من اجل امانتك، يعني انت صاحب الرحمة وانت صاحب الامانة، احنا لا امنا ولا عملنا حاجة زيادة. شوفوا امنا العذراء لما اليصابات طوبتها، دي ست عظيمة وقديسة اسمها اليصابات، قالت فيها كلام يخلي الواحد ينفجر من الكبرياء. قالت لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ودي ست عظيمة اللي بتتكلم، دي مش أي واحدة، دي اليصابات، دي قديس. اول كلمة نطقتها العذراء ايه؟ تعظم نفس الرب. كان ممكن بقى ايه؟ يا شيخة ما تقوليش كده، ده انا غلبانة زي الناس. لا لا، ما عندهاش الكلام الفاضي ده. لا، هي ما استقبلتش الكلام، العذراء ما تأثرتش بالكلام. هي من هنا لمليون سنة تقعد تطوف في العذراء، والعذراء شغالة فوق تعظم نفس الرب. هي مش مركزة خالص انها تمدح، هي مش على بالها. عشان كده اللي خايفين على العذراء من الكبرياء يعني ما يخافوش عليه، لان العذراء دائمة الشكر. وعشان دائمة الشكر هي ممتلئة نعمة، هي واخدة اتيتيود طول الوقت تعظم نفس الرب. من هنا هي ممتلئة نعمة. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.